نبدأ. طيب بنبدأ إن شاء الله من أول آية ولا نبلونكم؟ ولا نبلونكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرضين، مولي النعم ودافع النقم، جل ثناؤه وتعالت أسماؤه وصفاته وذاته تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على صفوة خلقه وحبيبه ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مر بنا في الليلة الماضية الكلام على الصبر وما يلتحق بهذه المسألة، وأن هذه المسألة باب عظيم وأمرها عظيم. وهذا الكلام والتفسير كله من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وهذا الكتاب لعل الجميع يعني أو يطلع الجميع على هذه المسألة، هو كتاب جامع بين الاختصار وبين بيان معنى الآيات كما ينبغي، وعقيدته سلفية بحتة لا يشوبها شائب بأمر الله وبفضل الله. وجمع هذا التفسير من كتب التفاسير كلها، لكنه انتقى واختار ووضح وبين بقدر استطاعته رحمه الله وتغمده بواسع رحمته. ولهذا اخترناه ليكون يعني منه الدرس والكلام منه، ونستعين به على الدرس وفي الدرس، وبالله الاستعانة ومنه وبالله الاستعانة تبارك وتعالى، وهو الذي يسدد ويوفق. ومر بنا بالأمس الكلام على قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء، هذه المسألة أو هذه الكلمة وهي قوله تبارك وتعالى: نبلونكم بشيء، هذه اللفظة وهذه الكلمة مع قصرها وصغر يعني حجمها، ما نقول قدرها، كلام رب السماوات والأرضين كلامه أفضل من كل شيء، إذ كلام رب السماوات والأرضين أفضل من سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه تبارك وتعالى. لكن هذه الكلمة مع قصر لفظها جمعت أمورا ثلاثة: ولنبلونكم بشيء. هذا الشيء الأول كلمة شيء، لو قال ولنبلونكم بنقص الأموال والأنفس والثمرات والخوف إلى غير ذلك لبلانا أو اختبرنا بالخوف كله وبنقص الأموال كلها والأنفس كلها والثمرات كلها، وبعد هذا لا حياة ولا بقاء. ولهذا قال يعني بشيء يعني ببعض بعض، ما قال بكل الخوف ولا بكل نقص الأموال ولا الثمرات ولا إلى آخره، لا قال بشيء يعني ببعض. وهذا البعض مع كونه بعض أيضا قليل، لأنه نكر الشيء، والنكرة هنا تدل على حقارة الشيء وقلته، وأن هذا الشيء قليل يسير. فأولا هو بعض لا كل، ثانيا هذا البعض أيضا قليل يسير، ثالثا قال الله تبارك وتعالى أو بيّن أن هذا من باب الابتلاء والامتحان، بلوى ابتلاء اختبار امتحان، ما أخذ منا ما ابتلاء يعني ما أصابنا بالخوف كله أو بعضه فقط لذات الخوف أو لأجل الخوف، أو نقص الأموال كلها لنقص الأموال وأخذها منا وهو تعالى الله وحاشى عن ذلك، وهو يعني أخذها ظلما أو أخذها هكذا ولا يجزينا ولا يعطينا ولا يريد ابتلاءنا وامتحاننا، لا إلى آخر الأشياء التي ابتلانا الله بها وامتحننا بها. إذن هذا من باب الابتلاء والامتحان. ما فائدة هذا الابتلاء والامتحان؟ الاختبار، لينجح من ينجح وليرسب من يرسب، كما هو معروف في لغة العصر، هذا العصر في زماننا هذا اختبار في وسط العام وفي آخره، ينجح أقوام ويرسب آخرون، هذا اختبار الدنيا وامتحان الدنيا، لكن امتحان الآخرة واختبار الآخرة رسوبه لا نجاح بعده ونجاحه لا رسوب بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا إلى آخر الآية. عندما يوقفون على النار يرسبون ويروحون إلى النار ويوقفون على النار، يا ليتنا نرد، لكن هيهات هل يردون؟ لا، رسوب خلاص دائم. إلا من أدركته شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين إذا لم يكن ممن كتب عليه التخليد والخلود في النار، لأن الله تبارك وتعالى يعذب في النار أقواما ثم يخرجهم بعد أن يمحصهم أو يخرجهم بشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين ومن عباد الله الصالحين، وبعد ذلك تأتي رحمته فيخرج من النار من يشاء برحمته، وهؤلاء يعرفون بعتقاء الله، ثم تطبق النار وتؤصد النار على أهلها والعياذ بالله، نار مؤصدة مطبقة خلاص على أهلها، لا تفنى ولا تبيد، عذابهم دائما وأبدا في مزيد والعياذ بالله. إذن اختبار الدنيا أو هذا الاختبار والابتلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، أولا الابتلاء والاختبار ليتبين الخبيث من الطيب، وبعد أن يتبين أيضا الخبيث من الطيب أيضا يعطيك الله على صبرك وعلى طاعتك وعلى امتثال أمره الفضل العظيم والثواب العظيم والجزيل الذي لا يدرك كنهه إلا الله تبارك وتعالى، لا يدرك كنهه إلا رب السماوات والأرضين. إذن هذا الأمر للابتلاء والامتحان وللاختبار، وإذا ابتلاك الله بشيء من ذلك أعطاك أضعافا مضاعفة وأنزل لك العطاء والثواب. ثم في قوله تبارك وتعالى بشيء من الخوف، أيضا هذا الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف يجب، وخوف لا يجوز أبدا، وخوف مباح. وقد مررنا في الليلة الماضية بشيء من هذا لكن بإيجاز، وفي هذه الليلة أوضح إن شاء الله. فالخوف الذي يجب هو الخوف من الله، خوف الله تبارك وتعالى في امتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه، الانكفاف والكف عما نهى عنه. تمتثل أمره، تخاف الله أو تخاف الله، تخشاه وتعلم أنه يراقبك وأنه مراقب لك في جميع أحوالك ومطلع عليك في جميع أحوالك، تخافه تقوم بما أوجب عليك سبحانه وتعالى، ولا تعمل الواجبات أو تترك المحرمات لأجل الناس أو لأجل نظر الناس أو لأن الناس يرونك، لا، ليستوي سرك وعلانيتك في طاعة الله. إذا استوى سرك وعلانيتك في طاعة الله أنت المؤمن. ولهذا المنافقون الذين يخفون الشر ويخفون النفاق ويسرون النفاق ويظهرون الخير، هؤلاء ما هم أو ما هي حالهم؟ أهم مؤمنون؟ أهم مسلمون؟ أهل يعذبون يوم القيامة ويخرجون من النار؟ لا، هؤلاء أشد من الكفار والمشركين والعياذ بالله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وبين أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما صلى رسول الهدى على رأس المنافقين نهاه الله بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالمنافق الذي يخفي ويسر الشر وما يتعلق بذلك ويظهر الخير، هذا منافق والعياذ بالله، هذا أشد من الكافرين ومن المشركين. إذن ليستوي سرك وعلانيتك في طاعة الله، في امتثال أمره وفي اجتناب نواهيه وما نهى عنه أو الانكفاف عما نهى عنه تبارك وتعالى سرا وعلانية. ما تفعل إذا كنت وحدك المحرمات أو تترك الواجبات، وإذا كان الناس أو على مرأة من الناس تفعل الواجبات وتترك المحرمات؟ لا. لماذا؟ لأن هناك من يراقبك وهناك من يراك وهناك من يطلع على سرك وعلانيتك، وهو لسرك أكثر اطلاعا من بل كل الأمور عنده على حد سواء تبارك وتعالى. المهم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مهما كان ذلك الشيء. ولو كنت في جوف صخرة صماء لا يخفى على الله منك شيء أبدا، في قعر البحار، في ظلمات بعضها فوق بعض، أبدا لا يخفى على الله منك شيء. إذن ليستوي الأمران السر والعلانية فيما لله تبارك وتعالى وفيما يجب عليك فعله لله وفيما يجب عليك تركه لله تبارك وتعالى ومن أجل الله. هذا الذي يجب، هذا الخوف الذي يجب، لأنك تراقب ربك وأنت الآن لا ترى ربك كما في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، هو يراك. ولهذا عندما جاء كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم وعلى نبينا أكمل الصلاة والتسليم، وجاء لميقات ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. سمع كلامه وسمع خطابه فطمع برؤية ربه وأن يرى ربه، لكن هيهات هيهات في الدنيا، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، لأن العين، هذه العين وهذا البصر، لا يمكن هذا البصر الفاني الذي كتب عليه الفناء، لا يمكن أن يرى الأمور التي الباقية دائمة البقاء. والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لكن متى يراه المؤمنون؟ عندما يدخلون الجنة وتكون أبصارهم باقية، فيرون بهذه الأبصار الباقية رب السماوات والأرضين. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الزيادة ما هي؟ النظر إلى وجه رب السماوات والأرضين. نسأله بوجهه أن لا يحرمنا من هذه النظرة. فالإنسان يراقب ربه ويعلم أن ربه معه دائما وأبدا، وهذا الخوف الذي يجب على الإنسان أن يفعله وأن يستشعره وأن يكون بين جنبيه دائما وأبدا. الخوف الذي يحرم على الإنسان أن يخاف أحدا من المخلوقين أو المخلوقات فيما يجب أن يخاف منه الله ويكون لله. لا تخاف سوى الله فيما يجب لله، يعني في الخوف الذي يجب لله لا تصرفه لغير الله أبدا، لا تجعله لغير الله، ولا تخاف سواه سبحانه وتعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا هو ولا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. الخوف المباح كما مر بنا في الليلة الماضية، وهذا الخوف خوف طبيعي يكون عند كل مخلوق حتى عند الحيوانات. إذا أقبلت على طائر فر، إذا أقبلت على ماشية فرت، إلا إذا كانت يعني على كل حال أليفة أو شيء من هذا القبيل. الإنسان إذا رأى ما يخافه ويخشاه فر، رأى سبعا، رأى سلاحا، رأى هلاكا، خاف من الهلاك، ظن الهلاك، إلى غير ذلك، يخاف حتى العقربة، حتى يخاف من البعوض. بني آدم إيش بني آدم؟ إيش بني آدم؟ لو يسلط عليه البعوض هذا الجسم الضعيف الضئيل اللي يفرك بين أصابعه خلاص يصير سائل، لو يسلط عليه أفناه. يا حجي السلام عليكم. إذا في واحد قال حاططه هون أنا مريض يعني ما بيعرف يتصرف لحاله. إيه. وين؟ وين قاعد؟ أنا بشوفه. وجهه. شوفوا لي. هو كان هنا وراح مشى. ما بيقدر يمشي لحاله، كنت حاطه هنا. هون أصايد مع أصايد. إيه. آه تقول وجهوها يعني. والله لو خلنا على الكرسي كان أحسن، لكن بس بيروح يقعد هنا فين؟ بيروح ما بيروح محل بعيد. كان قاعد على الكرسي. أيوة قاعد على الكرسي. عطر عطر عطر وين راح لك عطر؟ ها؟ ما أدري فين راح يدور عليه شو. لا لا هو راح مع الرجال يدور. راح يدور عليه شو. إذن الخوف الطبيعي خوف مباح. خوف مباح، يخاف الإنسان، يخاف من كذا، يخاف من كذا إلى آخره. هذا خوف مباح ولا يضر الإنسان لا بقليل ولا بكثير. وقد خاف النبي صلوات الله وسلامه عليه من أشياء، خاف من أشياء صلوات الله وسلامه عليه، خاف من العدو واستعد للعدو واحتاط من العدو، ويخاف من بعض المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك، ويأخذ بالأسباب. هذا كله مع التوكل. الخوف لا ينافي التوكل يا إخواني. ما نقول عندنا مسألة التوكل، وإن كانت في غير هذا الموضع نتكلم عليها إن شاء الله، لكن مسألة التوكل لا ينافيها الخوف ولا تنافيها الأسباب والعمل بالأسباب كما سيأتينا بيانه. إذن الخوف من خاف لا يقول أنه غير متوكل، أو أنه يعني أو أخذ بالأسباب أنه غير متوكل إلى غير ذلك، ما سيأتينا بيانه إن شاء الله. إذن الخوف الطبيعي لا ضير ولا حرج فيه ولا منه ولا يضر الإنسان. والآن نقرأ إن شاء الله، لكن أردت أن أوضح المسألتين، مسألة الخوف ومسألة الشيء والابتلاء بالشيء الذي يبتلين الله به سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، دار البلاء والامتحان ودار الاختبار. فنسأل الله التوفيق وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا إن شاء الله. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محن لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك، والمحن تمحص لا تهلك، ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال وقطاع الطريق وغير ذلك. إذن كل ما يحصل على الإنسان في هذه الدنيا هو بأمر الله وبعلم الله وبمشيئة الله وبتقديره، وكل ما حصل عليك وحصل لك هو بقضائه وقدره وعلمه، كما مر بنا بيانه قبل أن يخلق السماوات والأرضين. صفته ذلك الابتلاء كذا وكذا، ومكانه كذا وكذا، ووقته كذا وكذا، ويدفع الله من البلاوي والمحن والنقم ما شاء عن عباده وعن خلقه. لكن المؤمن أحواله كلها خير، كما جاء في الحديث: عجبا لحال المؤمن إن أعطي شكر فكان خيرا له، وإن ابتلي صبر فكان خيرا له، وكلاهما خير. والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا من يحب. ولهذا نقص الأموال ونقص الأنفس والخوف وجميع الأمور هذه لا يعتبرها المؤمن شيئا، لكن الرزية كل الرزية والمصيبة كل المصيبة لو نقص دينه، لو نقصت حسنة من حسناته، سجدة واحدة لو كنا نعقل أو كانت لنا قلوب نفقه بها، سجدة واحدة عند العاقل والله تساوي الدنيا بأسرها، لأن السجدة باقية ذخر يجده الإنسان يوم القيامة يرتفع به درجات في جنات النعيم، جنات البقاء، دار البقاء، دار النعيم. لكن هذه الدار مرور، دار مرور، كغرفة لها بابان، يدخل الإنسان من هذا الباب ويخرج من هذا الباب. اليوم ولدته أمه، وغدا يأتي ملك الموت ليقبض روحه. عاش ما عاش كأنها ساعة واحدة، ولهذا يقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة. شوف يا ناس يا أخوان الدنيا، ما هي الدنيا؟ المجرم يوم القيامة يقسم ما لبث غير ساعة واحدة، وقد لبث يعني السنين العديدة، قرون، ما نقول قرون يعني كم عقد، مثلا 60 سنة 70 سنة كذا كذا، وقد يكون يمر به قرن كامل إذا كان من المعمرين. إذن الدنيا ما لا تساوي عند الله شيء. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أن الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يجعل الكافر ويعطي الكافر يعني بين أن الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، وأن الكفار قد يعطون من الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا ما جعل يعني لولا افتتان المؤمن أو خوفا من أن يفتتن المؤمن لأعطى الكفار كل ما يريدون في الدنيا، لأنها دنيا فانية منتهية وليست بشيء عند الله تبارك وتعالى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كل هذا متاع الحياة الدنيا، بكرة يموت ينقضي خلاص يمشي، ما فائدة هذا؟ لكن خوفا من أن يكون الناس كلهم أمة واحدة على الكفر ويفتتن الناس. ولهذا في زماننا هذا الغبطة الآن والنظر إلى أهل الأموال، إلى أهل القصور، إلى أهل السيارات، إلى أهل الجاه والمناصب، ما نقول والله فلان من العابدين من الزاهدين يا ليتنا كفلان، ما نقول فلان من الحافظين لكتاب الله يا ليتنا كفلان، قل ما يكون مثل ذلك. وتعلمون أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن في الحديث أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ينفقه في سبيل الله يمينا وشمالا، آخر ما عنده مال يقول يا ليت عندي ما عند فلان حتى أفعل ما يفعل فلان، يريد أن ينفق، فهما في الأجر سواء. آخر عنده علم يعمل به ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار، آخر يقول يا ليت عندي ما عند فلان فأعمل به كما يعمل فلان، فهما في الأجر سواء. إذن الكلام كله والأمر كله يعود إلى هذه المضغة، إلى هذا القلب، فأصلح قلبك يا أخي وأقم قلبك يقوم جميع الجسد ويصلح جميع الجسد، كما بين صلوات الله وسلامه عليه أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له. فالمصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي أمور من متاع الدنيا ومما يكون في الدنيا من أمور معنوية كالخوف، ومن أمور حسية كنقص الأموال والأنفس والثمرات إلى غير ذلك. والثمرات كل ما يحتاجه الإنسان ويقتات عليه من حبوب وتمور وثمار وخضار إلى غير ذلك، وفواكه إلى غير ذلك، كل ما تقوم عليه حياة الإنسان ويستفيد منه الإنسان، إذن هذه نعمة الله تبارك وتعالى، وهذا ما يحتاج إليه الإنسان. والله تبارك وتعالى امتن بكل ما على وجه الأرض لنا، حتى بكل ما على وجه الأرض وبكل ما في الكون مما يمكن أن نستفيد منه في دنيانا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حديث: خلقتك يا ابن آدم من أجلي، وخلقت كل شيء من أجلك. خلق كل شيء من أجلك، لكن لماذا؟ مو علشان خاطرك، ولا عشان يعني أنك على كيفك تروح وتسرح وتمرح كالبهائم، لتعبد الله.